إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله نستعرض شبه أهل البدع الذين سوغ بعضهم مناصرة الكفار تحت دعوى أن مظاهرة الكفار ومناصرتهم على المسلمين ليست كفرا، وكنا قد بينا فيما مضى شبهتهم بفعل حاطب ونسفناها بفضل الله عز وجل تبيانا للحق وإزهاقا للباطل. هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله عادوا لينشروا بعض الشبه حتى يسوغوا للناس أن مظاهرة الكفار ليست كفرا، فاستدلوا أو احتجوا بما حصل في صلح الحديبية، حيث أن صلح الحديبية الذي كان بين المسلمين وبين مشركي قريش اشترط حينها مندوب قريش سهيل ابن عمرو اشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلمهم من جاء منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو جاء مسلما، أي من جاء من مكة إلى المدينة مسلما فيرد إلى مكة. وهذا الشرط قبل به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل فقد تم رد أبي جندل، ثم جاء أبو بصير فكذلك رد إلى المشركين، فاحتج بعض أهل الفتن والأخواء والبدع احتجوا بهذه الحادثة على جواز مظاهرة الكفار على المسلمين. وحقيقة أيها الأحبة لابد أن نبين أمورا مهمة في هذه المسألة. أولا، إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل بشرط قريش ليس فيه مناصرة للكفار أبدا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل من ادعى أن موافقة النبي على هذا الشرط ورده لأبي جندل وأبي بصير من ادعى أن هذا كان مظاهرة أو مناصرة للكفار فقد كفر. أي نعم، حاشى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يوالي أو يظاهر الكفار، أعوذ بالله. فهؤلاء الذين يستدلون بهذه الحادثة على جواز المظاهرة إنما هم يقررون ويؤصلون إلى أن فعل النبي كان مظاهرة، فنعوذ بالله حقيقة من الضلال والانتكاس في الأفهام. ثانيا، هذا الفعل أيها الأحبة، موافقة النبي صلى الله عليه وسلم على شرط قريش، هذا الفعل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا ما فعل ذلك إلا عن وحي وإذن من الله تعالى. وطالما أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نفعله أبدا، لأن النبي له خصائص لا يجوز أن يفعلها غيره. ثم إن هنا مسألة عظيمة مهمة انتبهوا لها أيها الإخوان، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رد أحدا إلى المشركين إلا وقد أعلمه الله عز وجل أنهم لا يفتنون في دينهم. ثم هنا مسألة أيضا مهمة، كما أسلفنا حاشا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يظاهر الكفار أو ينصرهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رد أبا جندل، أبو جندل كان قد جاء مسلما وكان هذا من الشروط في الصلح والهدنة، لما جاء مسلما نبينا عليه الصلاة والسلام كان لابد له أن يفي بالشرط، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا جندل إلا بجوار وأمان، فالمسألة ليست فيها مظاهرة أبدا ولا مناصرة، أعوذ بالله. فلذلك يقول الإمام ابن حزم رحمه الله عن قصة أبي جندل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلى الكفار أحدا من المسلمين في تلك المدة إلا وقد أعلمه الله عز وجل أنهم لا يفتنون في دينهم ولا في دنياهم وأنهم سينجون ولا بد. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. قال ابن حزم، قد قال الله عز وجل واصفا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأيقنا أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن من جاءه من كفار قريش مسلما فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، وحي من عند الله صحيح. فصحة العصمة بلا شك من مكروه الدنيا والآخرة لمن أتاه منهم حتى تتم نجاته من أيدي الكفار، ولا يستريب في ذلك مسلم يحقق النظر، وهذا أمر لا يعلمه أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يحل لمسلم أن يشترط هذا الشرط، ولا أن يفي به إن شرطه، إذ ليس عنده من علم الغيب ما أوحى الله تعالى به إلى رسوله. انتهى كلامه. كذلك يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: فأما عقده على أن يرد من أسلم إليهم فلا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جوزه الله له لما علم في ذلك من الحكمة وقضى من المصلحة. نعم، حقيقة هذا الشرط الذي قبل به النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل به إلا عن وحي من الله كما أسلفنا، وإذن ولم يكن إلا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يفعلها غيره. مع ذلك لم يرد النبي أبا جندل إلا بجوار وأمان. مع ذلك أخبر أنهم لن يفتنون في دينهم ولا في دنياهم، وأنهم سينجون من الكفار على المصالح الأخرى التي قضاها الله في هذا الشرط. ومن هذه المصالح كما تعرفون أن أبا بصير رضي الله عنه بعد أن رد إلى المشركين كان قد استطاع أن يتخلص منهم، ثم انحاز إلى منطقة وبدأ بعدها بالإغارة على قوافل قريش، مما سبب لهم إزعاجا كبيرا وخطرا محرقا. فلذلك المسألة فيها مصالح شرعية عظيمة، ومسألة هي وحي من الله تعالى. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من رد أبي جندل وأبي بصير ليس إلا وحي من الله وإذن لما فيه من المصالح العظيمة، فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك ولا أن يشترط هذا الشرط. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.